بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك معجزات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب السلامة من كل إثم والفوز والجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وتهادى همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا بما لا نرسينا وعلمنا به ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن ماء من أطراف النار وماء الذي رضيت عنا. اللهم اجعلنا من يحل حلاله وحرم حرامه ويمنع المتشابهين ويتلو حق تلاواتك، واجعلنا من اهل القران وخاصتي بانهم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اليوم في حديثنا بدايه عن انتهينا في الاسابيع قبل العيد من سوره يونس، واليوم نبدا في سوره هود باذن ربي سبحانه وتعالى. عندما نتكلم عن سوره هود بدايه نقول اولا اسم السوره. يقول بعض اهل العلم في اسم سوره هود، اسم السوره، لماذا سميت سوره هود بهذا الاسم؟ سميت هذه السوره بهذا الاسم باسم نبي ربي نبي الله هود عليه السلام. يقول ابن عاشور في هذا المعنى: سميت في جميع المصاحف وفي كتب التفسير وفي السنة سورة هود، ولا يعرف في هذه السورة اسم. بعض السورة لها اسم لها اسم ايه تاني، لكن هذه السورة قيل ولا يعرف لها اسم غير ذلك. وكذلك وردت هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله قد شبت. أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعمل ما يتساءلون ليهود إيه وأخواتها وإذا الشمس كورت. الحديث رواه الترمذي بسند الحسن في كتب التفسير في سورة من سورة الواقعة. وروي ذلك الأمر في طرق متقاربة بألفاظ متقاربة يزيد بعضها عن بعض. لماذا سميت هذه السورة سورة هود؟ لأن فيها ذكر قصة. يقول فيها ذلك ابن عاشور: وسميت باسم هود لماذا؟ طب قصة هود تكررت في سورة أخرى، لكن لماذا سميت هذه السورة باسم هود؟ قال: سميت باسم هود لتكرر اسم هود في هذه السورة 5 مرات، ولأن ما حكى عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها من الصور. هكذا قال، أو كذا هذا الرأي يعني. ولأن عادا وصفوا فيها، وصف فيها أنها قوم هود في قوله: ألا إن ألا بعدا لعاد قوم إيه هود. النقطة الثانية في هذه الصورة، هل هي مكية أم هي مدنية؟ إزاي بنتعرف على الصور المكية والصور المدنية؟ الصور المدنية المكية بتتكلم عن إيه؟ عقيدة. دايما الصور المكية عما يتساءل المكية حديث عن العقيدة، التوحيد، الإيمان بالله عز وجل. الصور المدنية عبارة عن إيه؟ أحكام والتشريع والشرائع وطويلة طبعا. نعم، هنا مكية الصورة، مكية مكية الصورة أو مدنية الصورة مكية إجماعا. قيل في ذلك هي مكية حتما كالتي قبلها، واستثني بعضهم البعض وليس الكل منها 3 آيات، هي قول ربي: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، والثانية: فمن كان على بينة من ربي، والثالثة: أقم الصلاة طرفي النهار. قيل إن هذه الآيات الثلاث مدنية، وهو خلاف الظاهر ولا يقوم على ذلك دليل. إحنا عايزين دايما لما نعرف حاجة نقول إيه في دليل كذا. ويقول وقيل في ذلك أيضا: هذه الصورة مكية بجملتها. كثير من أهل العلم قالوا الصورة دي إيه؟ مكية بجملتها. نعم، يبقى هي صورة، الصورة مكية. ما هو عدد آيات هذه الصورة؟ قيل عدد آيات هذه الصورة سورة هود 121 آية. قيل في المدن الأخير والمكي والمصري، واثنتان في المدن الأول والشام، وثلاث في الكوفي، يعني على الآياتها 121 آية. ما هو محور السورة؟ يعني إيه محور؟ يعني إيه اللي هو إيه؟ موضوعها إيه؟ تدور حول إيه؟ السورة دي تدور حول إيه؟ محور السورة قيل يدور، لما تيجي أقولك محور السورة يبقى السورة دي بتدور حوالين إيه؟ يقول بعض أهل العلم وبعض العلماء يدور محور سورة هود حول قضية الألوهية. معنى إيه الألوهية؟ يعني إيه الألوهية؟ يعني توحيد الإيه؟ هي العبادة. الألوهية هي العبادة. لما أتكلم عن الألوهية يبقى أتكلم عن العبادة. أتكلم عن الألوهية يبقى أتكلم عن الإيه؟ أنا الخلق والرزق والتدبير، اللي هي كل ما يختص بإيه؟ بأختص بأفعال الله، يرزقك، يخلقك، يخلقك، يحييك، يميتك، يحسبك، اللي هي أفعال الإيه؟ الخالق سبحانه وتعالى. أما الألوهية أفعال الإيه؟ العباد تجاه من؟ اللي هي عبادة الله الواحد الأحد، اسم جامع لكل ما يحب ربي سبحانه وتعالى، اللي هو توحيد الألوهية، الإله الواحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا يدور محور سورة هود حول قضية الألوهية وتثبيت العقيدة في قلوب المدعوين، ولذلك كثر الحوار بين الرسل وأقوام. كل الرسل لم يأتوا إلا لتوحيد الإيه؟ الدعوة إلى الإيه؟ إلى عبادة الله الواحد الأحد، يعني توحيد الألوهية. نعم، تحدثت سورة هود عن حقائق العقيدة وحركتها عبر التاريخ، ثم بيّنت في خواتمها التعقيبات والتعليقات المبنية على سياق السورة من المقدمة ومن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكان ذلك قصة الأنبياء إيه؟ تثبيت، كذلك إيه؟ يثبتين فؤادا، وعبرة وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية للرسول في دعوته. لما بتذكر قصة الأنبياء وبتثبتنا إحنا، لما تيجي تنظري إلى أحوال الأنبياء وقصة الأنبياء وما عليه الأنبياء، شوفي أنت إيه عملتي في حياتك. لما تيجي تشوفي سبحان الله نبي زي نبي الله نوح، زي نبي الله مثلا أيوب، على إيه؟ صبر، الصبر، امتحن بالصبر. فقد كل ولاده، فقد ماله، فقد صحته، واختبر ربي سبحانه وتعالى بالصبر. وبعد كده من عليه ربي بعد كل، بعد ما نجح بالصبر، بالشفاء، وأهل ومثلهم معه سبحان رب العرش، وزوجة تعين على إيه؟ على ذلك. ولذلك كل قصة من قصص الأنبياء تديك إيه؟ خلق، تديك خلق. أما نبينا صلى الله عليه وسلم لما تقرأي في سيرته يعطيك إيه؟ ثبات في الأمر، يعطيك خلق الصدق والأمانة والحياة والثبات مع الله عز وجل، حيث تدور الآيات. لسيد كل نبي من الأنبياء لما الإنسان يتعلم سيرة هذا النبي أو يقرأ قصة هذا النبي لابد أن يتعلم منه عظة وعبرة وعبر. ولسيد الطيلة، ومن المناسب والمفيد تقسيم هذه السورة الكريمة إلى ثلاثة قطاعات. يعني هم العلماء دول اجتهدوا وقسموها إلى إيه؟ الكلام ده معلوش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم اجتهدوا قالوا قسموها إلى ثلاث مقاطع أو ثلاث محاور رئيسية. قال لك المحاور الرئيسية يقوم عليها السورة الكريمة، يعني كأنها مقسمة إلى ثلاث إيه؟ مقاطع. قال لك بالنسبة لي اللي هي هنقول اللي هي احتويته الصورة، بس يقول الباقي. المناسبة بين اسم الصورة ومحورها، اسم الصورة هود، هما بيقولوا كده اسم الصورة هود تحمل اسم نبي ربي هود، واسم النبي هود عليه السلام صلة وطيلة بمحور الصورة، لأن قصة هود جاءت مفصلة ومبينة في الدعوة مع قوم عاد، وما جرى بينهم وبين قوم من حوار، وكان ذلك كل تثبيت الإيه؟ العقيدة في قلوبهم، وهو ما يتفق أسلوب الأنبياء جميعا في البشارة والنذارة. كل نبي يأتي بالبشارة والنذارة، يبشر وإيه؟ يبين الجنة ويبين إيه؟ النار. فكانت فيهم في كل الأنبياء كما كان في كل قصة الأنبياء بشارة ونذارة في دعوتهم إلى الله عز وجل، كما قال بعض العلماء في ذلك. وأنسب ما فيها لذلك المقصد ما ذكر في سياق قصة هود من أحكام البشارة والنذارة بالعاجل والآجل. النقطة الثانية، ما المناسبة بين افتتاحية الصورة وختمتها؟ افتتاحية الصورة تفتتح بإيه؟ قال لك مناسبة افتتاحية الصورة وختمتها يعني بتقول لك يحدث فيها تعجب للناظر وتبهر السامع. ختمت الصورة بقوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. هذا قال لك إن الختام ده يتفق تماما مع بيت الصورة. إزاي؟ قال لك بيت الصورة قال لك كده: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فقيل في ذلك: فحري بمن يؤمن بأن الله تعالى وحده يرجع إليه الأمر، إليه يرجع الأمر، يرجع الأمر كله كما كان في النهاية، أن يستجيب له، أن يستجيب لما في كتاب الله تعالى من أحكام مفصلة. عشان كده قال الكتاب إيه في الأول في البداية: أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فقيل: فكان على العبد أن يستجيب لما في كتاب الله تعالى من أحكام مفصلة فيها بشارة ونظارة لكل الناس. وأوجز قيل وأوجز البقاعي الكلام في المناسبة بعد تفسير آية ختام سورة هود قولي: وهذا بعيني مضمون قولي، يعني الأخيرة دي الآية الأخيرة اللي احنا قرأناها في سورة هود، هو هذا بعيني مضمون قولي ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير إن النذار والبشر. النقطة التي تؤخذ من هذه السورة أيضا: ما المناسبة بين افتتاحية الصورة وخاتمتها وخاتمة ما قبلها؟ افتتاحية الصورة اللي هي ايه؟ بداية سورة هود، وختام ما قبلها اللي هي سورة ايه؟ سورة الأعراف. ختمت الصورة احنا دلوقتي ابتدينا في هود يونس. ختمت سورة، ختمت سورة يونس، يونس بقول ربي: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بيقولك بقى فيها ايه؟ ختام سورة يونس فيها إيماء بأن الله ناصر الرسول لا محالة، والمؤمنين على الذين كذبوا اللي هما لا محالة إن ربي سبحانه وتعالى ينصر رسوله وينصر ايه؟ المؤمنين. فجاءت سورة هود مبدوءة بقوله: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، لبيان صفة الكتاب الذي أنزله ربي تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ دعوته ويبلغ دعوة ربه بالنذارة وبالبشارة. فكان في اتصال بين نهاية الصورة وإيه؟ والصورة التي يعني كأنه بيقول لك القرآن كله إيه؟ يفصل بعضه بعضه، يتابع بعضه بعضه. المناسبة بين مقاطع الصورة ومحورها: قيل تتألف الصورة الكريمة من ثلاثة قطاعات رئيسية. عرض الأول منها لحقائق العقيدة الإسلامية في مقدمة الصورة، ثم القطاع الثاني حركة العقيدة في التاريخ، وذلك بسرد قصص الأنبياء وحصل معهم إيه لما كانوا بيعرضوا العقيدة التوحيد على قومهم مع أقوامهم، بدءا من قصة اللي هي الأب الثاني للبشر اللي هو مين؟ نوح، سيدنا نوح مع قومه. وأما القطاع الثالث في الصورة فجاء تعقيما على حركة العقيدة في التاريخ، وقد ختم بقوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قيل فالحق أن هذه القطاعات الثلاثة التي اللي كلها مضمونها تدعو إلى إيه؟ العقيدة الصحيحة، يعني تنطوي تحت كل منها عدة مقاطع متأخرة، يعني كل واحد مقطع المقاطع دي تحته إيه؟ مقاطع أخرى. طيب هنا نقطة أخرى: المناسبة بين مقاطع الصورة بعضها ببعض. كل الصور مقطعة إلى إيه؟ مقاطع. هل في بينهم وبين بعضهم في المناسبة كل مقطع متصل بالمقطع اللي بعده؟ قيل من أنعم النظر في مضامين مقاطع الصور كصورة هود يدرك أن كل مقطع منها يتفق مع المقطع الذي يسبقه، وأن المعاني الكامنة في كل واحد منهم تحمل رسالة هادفة بالكشف عن موضوع كيان الصورة. هكذا يقول في اجتهادهم. فقد ارتبطت الخاتمة بالمقدمة كما ذكرنا، وجاء بينهما قصص الأنبياء التي تهدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور، لتحقيق العبودية لله وحده. والمناسبة بين مضمون الصورة، مضمون بقى الصورة وما قبلها، احنا قلنا خواتيم الصورة اللي في سابقة وأول ليهود. طب ايه مضمون الصورة السابقة؟ المناسب بين مضمون الصورة وما قبلها، قال لك ان جاءت صورة هود لتعالج أختها يونس. يعني القرآن كأنه ايه كله واحد يكمل بعض بعض. فبيقولوا ايه؟ بيقولوا جاءت صورة هود لتعالج أختها صورة يونس عناقا متناسقا متلاحما في مخاضعها وآياتها، كما قيل في ذلك من أول تفسير صورة هود، يعني كأنها تكملة. قيل والعجيب أن هناك شبها كبيرا بين هاتين الصورتين في الموضوعين. دايما احنا لما نيجي نقرأ صورة يونس وصورة هود كأننا بنحصل فينا دايما عندنا ايه بتدخل، لأنهم فعلا قريبين. قال لك صورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل، إشارة إلى قصة نوح، إشارة إلى رسل ما بعده، ولكن القصص إنما يجيء في الصورة شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية، كلهم يدعوا العقيدة إيه؟ عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله. أما صورة هود فالقصص فيها هو جسم الصورة، كأنها جت مفصلة، يعني جت مجملة وبعدين بعد كده جت إيه؟ تفصيل. نعم. أما صورة هود فالقصص هو جسم الصورة، هو أن جاء شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية التي تستهدفها، إلا أنه يبدو فيها أن استعراض حركة العقيدة الربانية للتاريخ البشري هو الهدف البارز في كل صور، أي في هذه الصور التي تكلم عنها. ثانيا التفسير الإجمالي لمقاطع الصورة. ما هو التفسير الإجمالي لمقاطع الصورة؟ قال لك يمكن تقسيم الصورة الكريمة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية تعرض فيها العقيدة، من حيث أن الحقائق، من حيث حركة العقيدة في التاريخ، من حيث التعقيب على حركة الصورة. فتتضمن هذه القطاعات الثلاثة التي تتألف منها صورة هود من أولا القطاع الأول، ثلاث قطاعات، القطاع الأول حقائق العقيدة في مقدمة الصور، الثاني حقائق العقيدة في التاريخ على مدى الأنبياء يعني، الثالث التعقيب على حركة العقيدة في التاريخ. النهاية كلها توصل العقيدة واحدة اللي هي عقيدة إيه؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. قال لك في حقيقة العقيدة في مقدمة الصورة الأول خالص اللي ابتدت الصورة بيها، قال لك هذه القطاعات من الصورة تمثل المقدمة التي يتوسط القصص بينها وبين التعقيب، تتضمن عرض الحقائق الأساسية، وهي المقطع الأول أصول الدعوة الإسلامية، الآيات الأولى أصول الدعوة الإسلامية، المقطع الثاني من الآية 5-6 مشهد فريد ترتجف له القلوب، وإحنا بنقرأ الآيات هنشوفه، المقطع الثالث الآيات من 7-10 اضطراب نفوس الكافرين، المقطع الرابع الآيات من 11-17 تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المقطع الخامس اللي هو من 13-24 بين حقائق الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الإيه؟ الكافرين. هو بيقول المقطع الأول اللي هي آياته من وحي الأربعة بتبين أصول الدعوة. إيه هي أصول الدعوة؟ طيب قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ماذا يقول في التفسير هذا يقطع الأول يا بنات. ألف من أنعم النظر في مطلع صورة هود أدرك أنها جاءت نفس الهدف الذي جاءت من أجله صورة يونس. شوفي تتابع الآيات وارتباط الصور مع بعضها، تتابع الصور وارتباط الصور بعضها ببعض. جاءت الهدف الذي جاءت به من أجل صورة يونس من أبرز الحقائق الإيمانية من خلال عرض قصص الأنبياء. بدأت صورة هود بالحروف المقطعة، والحروف المقطعة كما المقطعة كما ذكرنا تكرارا ومرارا تدل على إيه؟ هي بالنسبة لهذه الحروف من أبرز الحقائق الإيمانية طبعا الحروف المقطعة دل على إعجاز القرآن. كل الحروف المقطعة دي لما تيجي تشوف هذه الحروف المقطعة هو الذي ابتدأ، أو سبحان الله كلام ربي القرآن. فهذه الحروف المقطعة هل استطاع المشركين أن يأتوا بآية بصورة بسبحان ما عندهم هذه الأحرف، لكن استطاعوا أن يفعلوا ذلك؟ أبدا. ولذلك بدأ سورة هود بالحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن الكريم، فقد وصف ربي تعالى كتابه وابن كتابه وحكمت آياته معجز ثم فصلت هذا المعجز. إنه كتاب لا يتطرق إليه، هنا في هذه الآيات كتاب لا يتطرق إليه خلل في أحكامه أبدا، لا تجد حكما في كتاب الله عز وجل فيه خلل أبدا، لا يتطرق إليه خلل في أحكامه، مفصل لا خفاء فيه. كتاب القرآن مفصل لا خفاء فيه، مش حاجة تقدر تقول إن أنت القرآن. بعض الناس تقولك أنا مش فاهم القرآن، مش فاهم المعاني، لأنها ما عندهاش علم. لكن لو الإنسان تعلم وقرأ التفسير هيفهم ما يكون مضمون هذا أو ما جاء به كتاب ربي سبحانه وتعالى، لأنه كتاب لا يتطرق إليه أدنى خلل كما جاء في بداية هذا الكتاب قول ربي لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، مفصل لا خفاء فيه. ثم أخذت الصورة بعد ذلك تعدد بعض هذه الآيات التي تحمل في مضمونها المبادئ الإيمانية والحقائق العقيدة يعني، ثم عرضت هذه الآيات لمطلبين هامين. أول مطلب من المطلبين قال لي فيهم إيه؟ بعد ما قال لك إن ربنا سبحانه وتعالى طلب منك ألا تعبدوا إلا الله، التوحيد والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه من الظاهر من أقوال الظاهر والإيه والباطن، الصلاة الصوم الحج العبادات الظاهرة ثم الباطن، التوحيد محبة الله الخوف الإخلاص الرجاء التوكل الشكر الإخبات الرضا الصبر، كل هذه اللي هي إيه؟ عبادة القلب، عبادة القلب يحب ربي أن تكون هذه العبادة كلها إيه؟ خالصة لله سبحانه وتعالى. بدأ الصورة هذه كتاب لا كما ذكرت لكم لا يتطرق إليه خلل في أحكامه أبدا، وأنه مفصل لا خفاء فيه. ثم أخذت الصورة تبين مضامين هذه الصورة اللي هي والحقائق اللي عند القليل العقيدة، عشان كده ربنا قال فيه ألا تعبدوا إلا الله، نفي وإثبات، ألا تكون العبادة إلى من؟ لله الواحد القهار. إنني لكم منه نذير وبشير، النذارة والبشارة من الرسل الذي أرسلهم ربي سبحانه وتعالى إلى إيه؟ إلى أممهم. ثم عرضت الآيات المطلبين أن إيه؟ وأن استغفر ربكم. ولذلك بداية حياة القرب من الله يا بناتي لما تبتدي يعني تصححي حياتك وتسألي كده لربنا سبحانه، اسألي ربي أن يفتح لك صفحة جديدة مع الله عز وجل، التوبة وكثرة الاستغفار، أكثري من الاستغفار وأنيبي إلى ربك وارجعي إلى الله عز وجل في كل وقت. الاستغفار والتوبة، ثم الاستغفار والتوبة بداية التخلية قبل التحلية. يعني إيه التخلية قبل التحلية؟ نظفي قلبك، اغسليه، فضيه بقى أن ينشغل بمن؟ بالله الواحد الأحد. وعلشان تشغيل قلبك بالله الواحد الأحد لازم يكون قلبك إيه؟ فارغ من كل شيء، حب للمعصية، إقبال على يعني سبحانه، إقبال على كل ما يغضب ربي سبحانه وتعالى. يبقى التخلية تخلية القلب من كل ما يغضب ربي، والتحلية إنك بقى تدخلي في القلب ده ما إيه؟ كل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى. التخلية قبل التحلية، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقيل فمن يفعل ذلك يعيش عيشة طيبة لا يفوت منها شيء مما يشتهي ولا ينقص شيء من مقدرات الآخرة. اللي بيرجع لله عز وجل واللي بيمتلئ إن دايما الإنسان يضرب على الاستغفار واللي دايما قلبه يمتلئ بالتوبة بيستعيد. إنما الإنسان المقبل على الشهوات وكل تعلقه بالدنيا بيعيش تعيس، لأن من أعرض عن ذكر ربي فإن له معيشة ضنكا. دايما يا بناتي اللي دايما منشغل بالدنيا وكل مشاكل الدنيا هي شغل الشاغل تجري تعيس. ما تجري إنسان تعيس إلا بسبب انشغاله بالدنيا، وما تجري إنسان سعيد إلا بسبب انشغاله بالله عز وجل. لو جيت فكرت في حاجة كده دي الحاجة دي من الدنيا تقومي تنشغل بيها وتخلي بقى هي دي ديدانة حياتك تدور حولها حياتك، هي دي الحاجة شغلك الشاغل، يعني انت النهاردة بتفكري في كذا عايزة تعملي كذا بالدنيا، كوني على ثقة ان الشيء اللي شغلك في الدنيا ده هو يكون سبب عذابك، سبب عذابك هو الشيء اللي شغلك في الدنيا. والله ما شغلك شيء في الدنيا إلا كان ذلك الشيء هو سبب عذابك، وما شغلك شيء بالآخرة إلا ما كان هذا الذي شغلك بالآخرة هو سبب سعادتك. بتفكري في الطاعة، بتفكري في الاستغفار، بالتوبة، بتفكري في كتاب ربي، بتفكري سبحان الله في إيه الشيء اللي قريب من الله عز وجل. تجدي الأشياء دي بتلين قلبك، بتزيل قسوة قلبك. لكن تعالي شوفي الناس اللي هم انشغلوا بإيه، بالأكل واللبس والمتاع والدنيا والزينة. أتعس الخلق، أتعس الخلق من انشغل بالدنيا، لأن الدنيا كالبحر لو شربتيها مش هتشبع. ولذلك شتت الله عليه أمره. أنت لو يكون لك فقر، أما يكونك غناك بالله يبقى لك إيه؟ شيء واحد هو مقصدك، قصدك هو ده. لكن لما بتتشتت عليك نفسك أنا عايزة كذا وأنا عايزة كذا، أنا بفكر في كذا، أنا هو ده، ما بتشبعيش. لا تنتقلي من شيء إلى شيء إلا وأنت لا تشبعي أبدا. اللي بيحب يجمع المال ما بيشبعش، اللي بيحب يجمع الدنيا ما يشبعش، اللي بيقبل على الله عز وجل دايما عنده شبع، عنده غنى. جعل ربي يغناه فين؟ في قلبه. والعجيب يا بناتي ان دايما المنشغل بالله تأتيه الدنيا راضية تحت الرباية، وإن لها إيه بقى انت تحترف ليه يا دنيا غر يا غير، الدنيا ما تخرجوش أبدا، لأنه يعلم ان الدنيا دار إيه. شوفوا طارت، شوفوا بتمر أيامها بسرعة إزاي، شايفين بنختبر فيها إزاي إنها بتمر سريعة جدا جدا، ومش هناخد منها شيء، مش هناخد شيء من اللي معانا. انظري في احوالك، وانظري في بيتك، وانظري في متاعك، وانظري في اولادك، وانظري في اي كل المتاع الدنيا الزاهد، وانظري بقى في قول ربي والباقيات الصالحات. هو ده مصيرك، هو ده حياتك الباقيه، هي دي حياتك الابديه الصمديه الاخرويه، هي دي جنتك، هي دي ما يسعدك في الدنيا وما يسعدك في الاخره. ولذلك نبهت الايات ايضا يا بناتي، إن الآيات لأن من زاد في الإحسان زيد في الثواب، عشان كده أقول ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل خير متاع يتمتع به الإنسان في الدنيا، خير ما يسعد به الدنيا، ولذلك يكون إيه في عيشة طيبة لا يفوت شيء مما يشتهي، لا يبالي لو في شيء ما جالوش مما يشتهي لا يبالي به، ولو شيء نقص عليه حياته يعلم ان هذا الامر الى ايه، الى زوال، فلا الى اخر عمره في الدنيا يعلم ان الدنيا هي ممر وليست ايه مقر. نبهت الايات الى ان من زاد في الاحسان زيد في الثواب والفضل في الدنيا والاخره، وان المخالفون العصاة قال فيهم ربي سبحانه وتعالى، شوفي ما ربي يقول، ربي يمتعكم متاعا حسنا الى الاجل المسمى. حتى في الدنيا، حتى في الدنيا تجد الانسان فقير ما عندوش متاع الدنيا، لكن عنده رضا وعنده قناعه وعنده سعاده وعنده طمانينه، وذلك من فضل ربي عليه. متاع في الدنيا، متاعا حسنا، متاع حسنا في الدنيا العمل الصالح والزوجه الصالحه والأسرة الطيبة والصديق الطيب وكل شيء جميل في الدنيا، وده متاع الدنيا الحسن. إلى أجل المسمى، العمر اللي احنا هنعيشه في الدنيا، ثم بعد كده ويتم بفضل كل ذي فضل فضلا. ربنا سبحانه وتعالى يزيد في الإحسان ويزيد في الثواب لمن عمل الفضل لمن عمل الخير في الدنيا. أما المخالفون فأنذرهم ربي سبحانه وتعالى وخوفهم ربي عاقبة أمرهم إن تولوا عن قبول دعوة التوحيد، إن تولوا عن العقيدة الصحيحة، إن تولوا عن أمر ربي، إن تولوا عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. سمي هذا اليوم بأسماء كبيرة كثيرة جدا، يوم القيامة لما تجدي يوم يسمى بأسماء أو شيء يسمى بأسماء كثيرة أعلمي بعظم هذا الشيء. هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، هذا اليوم يقول ربي سبحانه وتعالى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هنرجع لفين؟ هنروح فين بعد الموت؟ هنعود إلى من بعد الموت؟ من المحاسب؟ من اللي هيحاسبك؟ من اللي هتقف بين يديه وليس بينك وبينه ترجمان؟ مين اللي هتمسك كتابك وتقرأيه بين يديه؟ اقرأ كتابك، كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا، اعملوا ما شئتم. يعني كأن ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول للعبد اعمل اللي انت عايزه. في يوم حساب قريب، في يوم قريب تعرض على ربي، تقف بين يدي ربي، تعرض عليه ان خيرا فخير وان شرا فشر، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء عليها. ولذلك دائما الانسان يبقى على ذلك في الدنيا يخطئ او ينشغل بالدنيا ويتذكر ايه ده، هو لا محل خارج، ايه اللي بيعمله ده؟ ده في يوم قريب جدا جدا يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى يساله عن ايامه. في اليوم ده عملت ايه؟ في اليوم ده فعلت ايه؟ في اليوم اللي مر عليك ده ايه الاعمال اللي انت عملتيها؟ وايه المعاصي اللي ارتكبتيها؟ هتسالي عن كل صغيره وكل كبيره. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغضب ربك. مش في ظلم، ما ظلم اليوم. ولذلك قيل فيدخل هذا الانسان الذي مرجعه الى الله عز وجل، الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير قادر على حسابنا، انه عذاب يوم كبير فيه اهوال يوم القيامه، جزاء التولي عن دعوه التوحيد وجزاء الرجوع الى الله سبحانه، الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، وجزاء البعد عن دعوه الحق ودعوته او التوحيد لله سبحانه وتعالى. قيل واما هدايات المستنبطه من هذه الايات الثلاثة والأربعة الأولى، أول حاجة أن الأحكام والتفصيل في هذا القرآن الكريم من أجل تحقيق مقصد العبادة لله. يعني الأحكام والتفصيل في الآيات جاءت من أجل تحقيق مقصد إننا نعبد الله ولا نشرك به شيئا، دي النقطة الأولى. الثانية أو الهداية المستنبطة من الآيات، قيل دلت الآيات على أن المقصد الأول لهذا القرآن العظيم هو العبادة. بناخذ القرآن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بتحفظي القرآن، البنت حفظت القرآن أو أنت حفظت القرآن، وتقولي وصفتي لصورة كذا، تصرفاتك إيه، سلوكك إيه، عملك إيه، تسمعي القرآن وأنت قاعدة تضحكي وتلعبي وتجري اسمعي القرآن استماع منتبه، اسمعي القرآن استماع متذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع من؟ إذا كنت مؤمنة. لكن لو كنت خدت القرآن حروفا لن تنتفع بالقرآن. اللي أخذ القرآن حروف لا ينتفع بالقرآن، إنما اللي أخذ القرآن وهو يعلم أن هذا القرآن كل آية من آيات ربي تخطبك، كل آية من آيات ربي سبحانه وتعالى، أنت المخطبة لهذه الآية عمل بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فدلت الآيات على أن المقصد الأول لهذا القرآن العظيم هو العبادة، وأن كل شيء فيه من أجل تحقيق هذا المقصد. لما جاء كتاب ربي عشان إيه؟ عبد الله لا تشرك به شيئا. ومن ذلك الاستغفار والتوبة في كل وقت. ما الاستغفار والتوبة دي مش عبادة؟ عبادة لله سبحانه وتعالى. يؤخذ أيضا من هداية الآيات أن المؤمن الطائع لربه يعيش حياة سعيدة. شوفي تخيلي بقى حياة الإنسان في الدنيا، إما حياة تعيسة وإما حياة سعيدة. بعض الناس مثلا مهما جبت لهم ومهما أعطيتهم ومهما كانوا يملكوا تعساء، كل ما يجيلهم حاجة عايزين زيادة، كل ما يجيلهم حاجة لا يشبعوا أبدا، ما بيشبعوش. تعرفوا ليه ما بيشبعوش؟ لأنهم ما بيقرأوش القرآن، ما بيتدبروش آية ربي. إن القرآن يخاطب العبد إنه السعادة الحقيقية في القرب من الله عز وجل، والسعادة الحقيقية في فهم آيات ربي سبحانه وتعالى، والسعادة الحقيقية في اتباع ما جاء به ربي. ولذلك المؤمن الطائع لربه يعيش حياة سعيدة حتى يلقى الله ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعطي كل شيء، كل إنسان إيه أجره. النقطة أو الهدايا المستنبطة من الآيات التي تلي ذلك أن العصاة المذنبون لهم عقوبة أخروية وعذاب أليم، وعقوبة الكافرين والمشركين ليست في الآخرة فقط أبدا، ده عقوبتهم في الدنيا وفي الآخرة. زي ما المؤمن عقوبته في الدنيا وفي جزاؤه في الدنيا والآخرة سعيد في الدنيا، مرتاح باله، مطمئن من ربي، راضي بقضاء ربي سبحانه وتعالى، حمد ربنا على عطاء ربي سبحانه وتعالى، يعلم ان غدا ان شاء الله يكون افضل من اليوم، يعلم ان ربي سبحانه وتعالى وصبر على بلاء ربنا لا يضيع لذلك البلاء. لكن الاخر ما عندوش كل ذلك، ما عندوش الايمان الراسخ في قلبه، ولذلك تجد دايما كل اموره على ايه، اموره ايه، يحزن على الدنيا، يفرح بالدنيا، كل همه همه دنيوي. ولذلك العصاة المذنبون لهم عقوبة أخروية كما لهم عقوبة دنيوية وعذاب أليم جزاء كفرهم وتوليهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. هذا ما يؤخذ من هذه الآيات أو بداية الآيات اللي هي ثلاثة آيات أربع آيات الأولى. أما الآيات الثانية يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. افتتحت آيات المقطع الثاني يا بناتي بالتنبيه الأمر غريب من أحوال الذين تولوا عن التوحيد. اللهم اجعل القرآن عاذبا يا قلوبنا، سماعه تنشرح به الصدور. لما تيجي تسمع القرآن مهما كنت منشغلة، لو قلبك سليم، لما تيجي تسمع القرآن لو قلبك سليم والله ما يلفت نظرك ولا يجذب قلبك إلا سماعك للقرآن، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم اشفي صدورنا بالقرآن العظيم. مجرد ما تسمعين يا أحبائي الكفار يسمعوا القرآن إذا كانوا عايزين يدخلوا الإسلام بتطيب قلوبهم بسماعك ومش فاهمين معناه. هذا سر لا يعلم إلا ربي، إن القرآن يشفي القلوب. ولذلك لما هم عملوا تجربة لبعض الذين لا يدينون الإسلام في بلاد الغرب وحطوا لهم سبحان الله استوانات فيها أصوات مغنيين وحطوا لهم للبعض الثاني قرآن هم ما عرفوش القرآن لكن وضعوا لهم هذا القرآن، كانت نسبة الشفاء لمن استمع القرآن وهو لا يعرف معناه أكبر بكثير من استمع منه. وما في شفاء سر لا يعلم إلا الله. الله مشفي قلبنا بالقرآن. إذا ما شفاش قلبك بالقرآن، إذا لما سمعت اسمع القرآن من قلبك ما ينتبهش كده وتنتبه وعقلك ينتبه، يبقى ينقصك شيء، أنت العيب فيك أنت. لأن القرآن مش لا. لما تيجي تسمعي كده وأنت ماشية سبحان الله، أو أنت راكبة في عربية، أو تسمعي صوت حد بيقرأ صوت نبي، حاسة ان انت قلبك فيه نطير. نعم. ولذلك افتتح الآيات المقطع بالتنبيه الأمر الغريب يبين بعض أحوال الذين تولوا عن التوحيد، ويكشف هذا المقطع جهل هؤلاء الذين تولوا عن التوحيد. عديد هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل ليس لهم قلوب وليس لهم عقول، هم لو تدبروا الكون، لأن ربي سبحانه وتعالى كيف تتفكري في الله عز وجل الأمر أكبر بكثير من عقلك. لكن لو عايزة تتفكري في عظمة الخالق تدبري في خلق مخلوقاتي، بس كده في الكون كده حولك، تعالي كده ادرسي الشمس دي كان حجمها قد إيه وحرارتها قد إيه وبعدها عن الأرض قد إيه، وشوفي لو بعدت الشمس عن الأرض أكتر من كده يحصل إيه، ولو قربت الشمس عن الأرض أكتر من كده يحصل إيه. يا ربي سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لو شوف كل شيء بقدر، كل شيء بمقياس عند ربي. الشمس بعدها كذا، ويقول العلماء ولو كانت الشمس أقرب للأرض من ذلك لحصل لهم إيه؟ تحترقت. ولو كانت أبعد من ذلك لتجمدنا. كل شيء في الكون بمقدار بقدر. لابد أن يكون خالق عظيم، لابد أن يكون خالق عظيم. عقولنا لا تدرك، لكن نقول آمنا بأنه الخالق، آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا أنه الخالق، آمنا أنه لا خالق لنا غير ربي سبحانه وتعالى. ولذلك افتتحت هذه الآيات بأمر غريب بين أحوال الذين تولوا عن التوحيد، ألا إنهم يثنون صدورهم. يسمع آيات لا تطلع عليه ثم إيه؟ يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. القرآن يفسر بعضه بعضا كأن في أذنيه إيه؟ لو جيت قلت لحد يا أخي ده ربنا بيقول كذا، لا بيقول كذا، سيبك من الكلام ده، لأنه قلبه مريض. وجعلنا على قلوب أكنة أي القبور. لما القلب يكون عليه غطاء غلف، لا يعي، لا يفهم، لا يدرك، لا يشعر، لا يتفكر. لما يشوف مثلا أي من آيات ربي سبحانه وتعالى، أنا لما بشوف الآيات، آيات اللي هي الزلاز العصير اللي حصل، يا رب سبحانك ما خلقت هذا الباطل سبحانك فقنا عذاب النار. آيات تخلي الإنسان يتأدب، تخلي الإنسان يرجع إلى الله عز وجل، تخلي الإنسان إن ربي سبحانه إن ربي لبالمرصاد، ربي لا يضيع عنده شيء. ربما في هذا الأمر نقول يؤجل الأمر، لكنه يملي للظالمين، لكنه لا يتركهم، لكنه لا يتركهم. لابد أن يأتي يوم، لابد أن يأتي يوم. ولذلك هنا لما تيجي تنظري إلى هؤلاء المشركين تجد أنهم في كما يثنون صدورهم يستخفوا منه، يعني كيف كان هؤلاء الجهلة اللي هم يعني تعرفين ما يجي الواحد مثلا بيسمع شيء يوم يسمعه مش عارف يعمل فيه يعمل ازاي، يشمئز كده او يبعد كده او جهل. هؤلاء وما هم عليه من اوهام. وظاهر السياق ان المذكورين في الايه هم المشركون الذين يجهلون احاطه علم ربي باحوالهم، انه بيسمع الايات لكنه يصير مستكبرا انه لم يسمعها. ولذلك قيل بعد اعلان خلاصه الكتاب الذي احكمت اياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، تمضي السياق يعرف كيف يتلقى فريق منهم تلك الآيات. هل يستمعون الآيات بقلب منصت؟ لا. وهذا النذير وبشير، يعني يصور السياق الوضع الحسي الذي يتخذونه والحركة المادية المصاحبة، وهي انحناء رؤوسهم وثني صدورهم للتخبي، استخبوا. ويكشف عن العبث في تلك المحاولة وعلم ربي، وربي يراهم في كل وقت. إذا هم أسلموا صدورهم واستخفوا واستخبوا، مش عايزين يسمعوا، مش عايزين يعلموا، وذلك من جهلهم بالله عز وجل. دايما أكتر شيء أحبائي يطعس الإنسان عن الجهل، وأكتر الجهل عن الله، يعني مقصودي عن جهل بالله. لأن ممكن الإنسان يكون عالم لكن لا يعرف عن الله شيء. الجهل بالله أشد أعداء الإنسان، الجهل بالله. لكن وأكتر الأشياء التي تسعد الإنسان إن الإنسان عنده علم بالله عز وجل. ولذلك تجد السعادة في الخوف من الله، والسعادة في القرب من الله. يجد الإنسان مثلا يكون عنده خوف في أي شيء، تجديه مش مبسوط. أما الخوف من الله سعادة، فتره إلى الله، الفرار إليه سعادة، الفرار إلى الله سبحانه وتعالى سعادة. ولذلك يقول ربي إن العلم الإلهي في هزوم عن هذه الآيات، إن العلم الإلهي محب بكل شيء، ومن ذلك أرزاق الدواب، فإن الله تعالى قد تكفل بها. عشان كده ذكر في الآية، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك هنا بين ذكر الدواب ورزقها هنا، وبين المداع الحسن الذي ذكر ربي سبحانه وتعالى في الناس اللي هو يعني قبل أمر ربي سبحانه وتعالى بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. قيل هاتان الآيتين الكريمتين هما بدء تعريف الناس بربها الذي عليهم أن يدينوا لما أمر وأن يعبدوه وحده، فهو العالم المحيط علمه بكل خلق، وهو الرزاق الذي لا يترك أحدا من خلقه إلا رزقه. حتى الدابة لو كانت سبحان، حتى النبات في الصخرة لو شفتي زرعة كده تتأملي الزرعة دي طبعا من الصخرة ازاي. أو تنظري مثلا صخرة فمسكت الصخرة اللي طالع منها ايه؟ زرع. مين اللي رزق؟ من الذي أنبت؟ من الذي أنبت هذا الزرع؟ سبحانه وتعالى. إذن قيل فالهدايات المستنبطة من هذا في هذا المقطع اللي هم الآيتين اللي احنا ذكرناهم أن الكفار يصرون على عدم سماع القرآن، واللي بيصر على عدم سماع القرآن بعض الناس ما بتسمعش القرآن مسلمين، لكن لو قلت لهم مر عليك يوم مثلا في حياتك وانت في اليوم ده ما سمعتيش آية من آيات ربي أو نظرت في المصحف كتير جدا جدا، ده ممكن حتى لو جاء رمضان ممكن ما يقرأش في القرآن في رمضان، نسأل الله العفو والعافية. فالكفار يصرون على عدم سماع القرآن، وسماع القرآن ممكن يكون الإنسان بيسمعه لكن هدره، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ممكن الواحدة تكون حفظ القرآن لكن هجران. إزاي حفظ القرآن هجران؟ ما بتعملش بيه، ما بتعملش بالقرآن، يبقى هي هاجر القرآن. ممكن يكون عندها القرآن في بيتها لكن ما بتفتحش المصحف، يبقى هاجر القرآن. هي ممكن يكون عندها القرآن لكنها لا تعمل بأمر ربي سبحانه وتعالى، إذن هي هاجر القرآن. إذن صورة هاجر القرآن دي كثيرة جدا، الكفار مثال هجر القرآن، ومن كان على شجرتهم فهم يتمثلون بهؤلاء القوم. الكفار يصرون على عدم سماع القرآن الكريم، ولذلك يستخفون عن الله عز وجل كأنهم يستخبوا، يستخبوا من البشر ويظنون أنهم إيه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من إيه؟ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم. ولذلك يستخفون عن الله سبحانه وتعالى، ولا فائدة في ذلك أن ربي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم سرهم، يعلم فخرهم، يعلم بغضهم للقرآن، يعلم عدم حبهم لسماع كتاب ربي سبحانه وتعالى. تؤخذ أيضا من هدايات المستنبطة من هذا المقطع أو من هذه الآيات لحد الآية الثالثة، وهي تكفر ربي سبحانه وتعالى بأرزاق الخلق جميعا، فالرازق ومن؟ سبحانه وتعالى. وهذا دليل على تصافي سبحانه وتعالى بالرحمة، لأنه بيرزق الكافر لهو خلقه وبيرزقه لأنه رحيم، مع أنه عاصي، مع أن الكافر عاصي، لكن ربي سبحانه وتعالى من رحمته أنه بيرزقه. هذه الرحمة السابقة تشمل الإنسان وتشمل الحيوان وتشمل الطير وتشمل النبات وتشمل كل المخلوقات، فجعل ربي رزقها مقدرا عند الله، كل من هذه الكائنات رزقها مقدر عند الله عز وجل. ده يخلي الإنسان كمان يضاف إلى هذه الآيات المستنبطة أن الإنسان لا يخاف على الرزق أبداً. ما تقوليش بكرة حصل إيه، ما تقوليش بكرة طب أنا لو مثلاً كنت واحدة مثلاً متجوزة تقول طب لو سابني جوزي ما ليش مصدر تاني للرزق، أو لو توفى زوجي مثلاً مين اللي هيكفلني؟ رزق ورزق ذو قوة الإيه؟ ذو قوة المتين. اللي بيكفلك هو ربك، اللي بيتولى رحمتك هو ربك، اللي بيرزقك من حيث لا شئت هو ربك سبحانه وتعالى، اللي بيرزق النبتة في باطن الأرض مش هرزق. ولذلك نقول هنا إيمان أن الرزق يد من وحده، وأن ربي سبحانه وتعالى تكفل برزق عباده لا يفوتهم الرزق أبدا ولو كانوا عصاة، أن الله عز وجل تكفل برزق العباد لا يفوتهم الرزق أبدا ولو كان هؤلاء عصاة. نقف إلى هذا المقطع ونكمل إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا أقصد علينا بذنوبنا، من لا يخافك ولا رحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.